مجاهد بن جبر رحمه الله إمام المسلمين في كتاب طيب الله في قوله مجاهد به ما معناه؟ للعرض خطأ نعم الوالي القسم طيب القسم يحتاج إلى مسلم ومسلم به ومسلم عليه من المسلم يا والي المسلم والله والمسلم به الحجاب وهو القرآن والمسلم عليه لا تنظر يا عم الله لا لأن الله إذا جعلناه القرآن عربيا بارك الله فيك طيب حروف القسم الواو والباء والتاء طيب مثال الواو قوله تعالى والكتاب المبين نعم قوله تعالى والكتاب المبين فقوله تعالى والكتاب المبين وهذا والواو هي أفضل ما يستعمل في القصر الباء يحيى الجد والآن اللواء من عندي قول القائل نعم قول القائل يا ولد ولد أنا أريد أن أقول قائل بالله الذي كنت لك وحق نعم أقسم بالله أن هذا طيب أتى قال الله إن جئت لدودي تمام قال الله إن جئت لدودي طيب المبين ما معنى الأخ المبين لكل شيء يحتاج إلى بيان من مبين ودنيا تمام؟ طيب هل هذا القول الذي قلته شاهد في القرآن؟ قراءة خطأ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بارك الله فيك قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذه تكلمنا عليه نعم جعلناه الدرس شريف طيب وما معنى جعلناه قرآن عربيا خلق أي صيرناه باللغة العربية تمام قول لعلهم تعقلون من يبين بمعنى لعل لعل من خلق نعم لعل للتعليم المراد أن لأجل التعقيم طيب ومن المراد العقل هنا خير المراد به عقل المشروع لا إنا جعلناه قرآن عربية لا تتعقلون عقل من فهم لأجل يفهموا طيب هو يشهد لهذا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بإهدام قومه ليبين لهم فوائد نقل فوائد أخذناها طيب من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن الذي أعجب العرب من الحروف التي يركبون منها كلامه ومع ذلك أعجبها ومن الفوائد جواز تأكيد الخبر بالقسم ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب نعم ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب وكذلك أن الله تعالى أقسم مع أن كلامه لا يحتمل الكذب ولكن هذا من أجل أهمية المقسم عليه ومنها فضيلة القرآن الكريم فضيلة القرآن الكريم وعظمه لأن الله أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم ومنها أن القرآن الكريم مكتوب وهو مكتوب في لوح محفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا. ومنها أن القرآن الكريم مبين لكل ما تاب إلى البيان القوي المبين. ولكن هل هذا البيان خاصا لكل أحد؟ اسمع الله، لا، ليس خاصا لكل أحد. من الناس من يفهم من القرآن أشياء كثيرة، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئا. الأقسام ثلاثة: من الناس من يفتح الله عليه فيفهم من الآية الواحدة عشرات المسائل، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئا. ولهذا لما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه: هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبه وضاع النقمه ما عهد الينا بشيء الا فهم يؤتيه الله تعالى من شاء في القران، والا ما في هذه الصحيفه. وانما سئل هذا، وانما سئل علي عن ذلك لانه اشيع في زمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إليه بالخلاف، وقال: أنت الخليفة من بعدي. وتبين رضي الله عنه أن ذلك لم يكن. والشاهد من هذا الأثر قوله: إلا فهما يؤتيه الله من شاء من عباده، إلا فهما. ولذلك ترى بعض العلماء إذا تكلم على الآية مستنبطا فوائدها يأتي بالعجب العجاب. ومن أبدأ ما قرأته ما يحصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإن الله تعالى يفتح عليهما من فهم القرآن ما لا يكون إجراءً. ومن الناس ما فهموا دون ذلك لكن درجات، ومن الناس من لا يفهم شيئا. دليل الأخير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا أمانية يعني إلا قراءة، جمع أمية. ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموالي، تمنى نفس الله قل يا رب. ما معناه تمنى نفس الله؟ أي قرأ كتاب الله، لأن عثمان، لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا في داره وهو يتهجد ويقرأ القرآن. هل هذا، هل الذي لا يفهم، هل هذا يقدع في كون القرآن مليانا بكل شيء؟ عجيب، لا، لأن القرآن هذه لا تكفي من كل شيء. كما أن الجبان الذي لديه سيف بسار لا يخفي ما يقتل به، وليس هذا عيبا بالسيف. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم حادث، يعني أنه في رب الله عز وجل، لقوله: إن جعلناه قرآنا عربيا، والله قادر على أن يجعله بلغة أخرى، لكن صيره باللغة العربية. ومعلوم أن العرب حادثون أو متقدمون أو مؤذنون، حادثون، فيكون ما نزل بلغة حادثة. وهذا هو الحق، أن كلام الله عز وجل حادث، بمعنى أنه يتكلم من تشاء، من تشاء تكلم ومن تشاء أن تكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وثبت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء. قلنا أن الله تعالى هذا المعنى أنه يحدث من كلامه ما شاء. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم في كلامه أبدو حقيقي متى شاء فيما شاء كيف شاء. واضح؟ طيب ألم تعلموا أن الأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري يقولون إن الله ما أنزل إلا متى شاء أبدا. ليش؟ لأن الكلام مع المقارنة أبدي لكنه يحدث أصواتا يخلقها متى شاء فتسمع. فيرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته. يرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته لله عليك. أيما أكمل من يتكلم بمشيئته وبما شاء وكيف شاء ومن لا يستطيع هذا؟ الأول. لكن أبى اتباعه إلا أن يقولوا بالثاني. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه التسعينية بين بطلان هذا القول من تسعين وجه رحمه الله وجزاه عنه محمد بن خلف. طيب من ضرر هذه الآية أن كون القرآن في اللغة العربية منقبة كبرى للعرب أن يكون القرآن العظيم نزل بلغته فقوله جعلناه قرآنا عربيا. فإذا قال القائل هذه العقبية وحميمة للعرب ويفتخر بها العرب الموحدين فما الجواب؟ يعني هذا مشكل. العرب الموحدون الذين يبنون الولاء والبراء على القومية العربية يفخرون بذلك. فنقول من كان كافرا فلا فخر، من كان كافرا فلا فخر ولو كان من قبيل العرب. الدليل أبو لهب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله في حقه سورة كاملة تتلى في الصلاة وفي المساجد وفي كل مكان مما يجد في القرآن إلى يوم القيامة في نفسه أو لم في ذمه. وهو من ذم الأرض أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعموم لا تجدي شيئا مع الكفر، لكن إذا اجتمع الدين والدنيا فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع لفرق مسلم وعرب. من رأي هذه الكلمة أن الحجة لا تقوم إلا بالفهم، أن الحجة لا تقوم على العباد إلا إذا فهموها بقوله لعلكم تعقلون. والعقل هنا بمعنى الفهم. فلو تلي القرآن على رجل أعجمي لا يفهم معناه ولم يقل له هذا كلام الله فإنه لا حجة لا حجة قائمة. ويدل لهذا قوله تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبين له. اسمع يا رجل أبن الآن هذه مسألة عظيمة. الحجة لا تقوم على الإمام إلا إيش؟ إلا بفهمنا ومعرفة معناها. وإلا فأي حجة برجل يتكلم بكلام لا فهم لا حجة. ولذلك لو قام أعجمي أمامنا ورثنا عرب لا نعرف لغته وتكلم بأبسط ما يكون في لغته أنفهم شيئا أبدا. فلا بد من فهم الحجة. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ ولم يقل ومن فهم؟ فالجواب أن نقول من بلغ مقيد بالآية الأخرى والنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من الفهم. أو قال ومن بلغ من الأرض.